بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، الحمد لله حمدا يحبه ربي ويرضاه. اللهم لك الحمد، هديتنا وكفيتنا وآويتنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو ظاهر أو باطن، أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد يا ربنا على كل حال. لك الحمد يا ربنا على سكن المدينة، ولك الحمد على تيسير طلب العلم، ولك الحمد على انشراح الصدر، ولك الحمد على هذه الخطى إلى المساجد. اللهم لك الحمد على عظيم فضلك ومنك وكرمك وعطائك. يا ربنا يسرت لنا هذا الخير فتقبله منا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها ولا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبتي في الله، ما زلنا نتواصل سويا في هذه الدورة المباركة، في هذه الدورة التأصيلية المباركة، ومع كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الدورة أن يتقبلها منا، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسدد أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، انتهينا في الدورة التأصيلية الثانية إلى نهاية إثبات صفات الله جل وعلا من القرآن. وقلنا في الدورة السابقة أننا سنكمل إن شاء الله تعالى بقية هذا الكتاب إذا يسر الله عز وجل لنا في هذه الدورة أو في الدورة التي تليها. وسننتقل الآن سويا إن شاء الله تعالى إلى إثبات صفات الله جل وعلا من السنة النبوية كما بين ذلك المؤلف، فإن هذه طريقته، فقد بدأ بالآيات القرآنية، فلما فرغ منها في إثبات صفات الله تعالى بالآيات القرآنية، فلما فرغ من إثبات صفات الله تعالى بها انتقل إلى إثبات صفات الله تعالى بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الإمام رحمة الله عليه وعلى جميع مشايخ الإسلام، قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه، اللهم صل، وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن هنا قد قرر المؤلف رحمه الله تعالى، قرر المؤلف أمورا مهمة في بداية كلامه عن السنة، إذ أنه قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هنا ثم عطف على ماذا؟ على قوله في السابق رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخر ما قاله رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الفصل أو في هذا الباب يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على إثبات صفات وأسماء الله جل وعلا من السنة النبوية. وقوله ثم سنة، السنة في اللغة هي الطريقة كما هو معروف ومعلوم، أما في الاصطلاح فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فإن الله عز وجل جعل هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محبوبا إليه، فكل عمل يقوم به مسنون، وكل قول يقوله مسنون، وكل أمر يقرره فهو من الشريعة. ولهذا قال الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله، ولا يقول إلا حق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، عندها قال رجل من الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد هذا الصحابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الصحابي ثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ عندها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأبي هو وأمي، هذا الرحمة المهداة، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إذن لو قلت نعم لوجبت بمجرد قوله صلى الله عليه وسلم شريعة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فرسولنا صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته وحي وشريعة. وقد تقدم معنا في أول هذا الكتاب لمن يذكر أن السنة يا أحبتي في الله جاءت في إثبات أسماء الله وصفاته بالقول وبالفعل وبالتقرير. بالقول كما سيأتي معنا في هذه الأحاديث التي ستمر معنا بين يدي هذا الكتاب، ينزل ربنا إلى آخر ما سيأتي معنا. أما بالفعل يا أحبتي في الله فكما تبين معنا في حجة الوداع، عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بأصبعه، إذن هنا هذا فعل في إثبات العلو لله عز وجل. والتقرير في أسماء الله وصفاته كما سيأتي معنا في حديث الجارية الذي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. أقر ما قالت. إذن هذه يا أحبتي في الله هي السنة، وللسنة شروط حتى تكون مثبتة لصفات الله تعالى، حتى تكون السنة مثبتة لصفات الله تعالى ولأسمائه سبحانه وبحمده، فإن لها شروطا. وكما تبين معنا أن مقام السنة في الشريعة مثل القرآن، مقام السنة في الشريعة مثل القرآن، فإنها تقرر الشريعة، بل وعلى الراجح من أقوال العلماء أنها تنسخ القرآن، أنها تنسخ القرآن، وهذا الذي رجحه أهل الاختصاص، أن السنة تنسخ القرآن، لأنها وحي. والعجب، كل العجب ممن يأتي في هذا الزمان ليشكك في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه إن فعل ذلك فقد شكك في الدين، إذا ما عرفت السنة أو ما وثقت في السنة أو قلت أن هؤلاء أصحاب الأسانيد بشر ويخطئون وينسون، فإنك تتهم رب العزة والجلال في حفظ دينه. قد أثبت القرآن الصلاة، فمن الذي بين الصلاة؟ ومن الذي بين أوقاتها؟ ومن الذي بين صفتها؟ وقد أثبت القرآن الزكاة، فمن الذي قرر أنصبة الزكاة وأموالها؟ إلا السنة، ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، أي في السنة يأتيه الأمر من أمري، يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة التي أوتيها رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولهذا كما ذكرت لكم قبل قليل أن الصحيح من أقوال العلماء أن السنة تنسخ القرآن، أن السنة تنسخ القرآن. أما في القرآن يا أحبتي في الله، إذا أتينا إلى الاستدلال إلى أسماء الله وصفاته، فإن الأخذ بالدليل لا يحتاج منا إلى صحة إثبات المتن، لأن القرآن ثابت بالتواتر وقد حفظه الله عز وجل، وإنما يستلزم منا إلى صحة دلالة الآية على الحكم أو على الصفة أو على الفعل. أما في السنة فإن الناظر إليها ينظر إلى أنه يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني يا أحبتي في الله صحة دلالة هذا الحديث على الحكم. إذن فإذا ثبتت السنة يا أحبتي في الله فهي بمنزلة القرآن تماما في وجوب تصديق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وجوب العمل بالحكم، وفي وجوب العمل بالحكم. وعندما يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السنة فهو الحافظ الخبير بها، فهو الحافظ الخبير بها. ولهذا عندما يتكلم شيخ الإسلام عن الأحاديث وعن السنة فكما تقدم معنا في سيرة هذا الإمام الجهبذ أنه سمع المسند وهو صغير، بل إنه سمعه مرات، هذا في بداياته، وقد ذكر في طبقات الحفاظ. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في طبقات الحفاظ، فقد ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في طبقات الحفاظ ولقبه بالحافظ، لقبه بالحافظ. قال: وعني بالحديث وخرج وانتقى وبحث في الرجال وعلل وفقه، إلى آخر ما قال رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. ولهذا قال الإمام الذهبي وهو هو في معرف من هو في معرفة الرجال، ماذا قال؟ قال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. إذن نحن نتكلم عن رجل ضابط حافظ متقن لهذه الأحاديث، وليس كما قال البعض أن ابن تيمية تخصص في العقائد فقط. ابن تيمية رحمه الله موسوعة كما ذكر، كأنما فتحت له أبواب العلم بين يديه، يختار من أيها شاء، سبحان من أعطاه، ونسأل الذي أعطاه أن يوفقنا وإياه إلى رضوان الله جل وعلا وجنته. إذن يا أحبتي في الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من أحفظ الناس في الحديث، ولهذا قال الإمام الذهبي أحفظ من رأيت أربعة، ذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الإمام الذهبي يقول أحفظ من رأيت أربعة، ذكر منهم ابن دقيق العيد رحمه الله، وذكر منهم الدمياطي، وذكر منهم ابن تيمية رحمه الله، وذكر منهم المزي. إذن هؤلاء الأربعة يقول الذهبي رحمه الله هم أحفظ من رأيت. إذن عندما يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث فهو من هو في الحديث، وإذا ساق الأحاديث يا أحبتي في الله فتجد فقه سياق الأحاديث، مع أنه كتب هذه الرسالة بعد العصر بفطرة وسليقة، يعني بدون أن يجلس للتأليف، ولكنه مع ذلك قد كتب في هذه الرسالة في هذه العقيدة كتب وبدأ في كتابته بالأحاديث المتفق عليها الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار من هذه الأحاديث ما أثبتت الصفات لرب العزة والجلال مما لم يثبتها القرآن، كما سيأتي معنا في بيان ذلك في قول المؤلف رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: ثم سنة رسول الله، قال: تفسر القرآن، تفسر القرآن. من درس معنا يا أحبتي في الله في هذه الدورة المباركة في أصول القرآن، في أصول التفسير، فإننا قد تكلمنا عن معنى التفسير، وقلنا بأن التفسير في اللغة هو الكشف. بارك الله فيكم. التفسير في اللغة هو الكشف، ونحن طلبة علم، ليس معنى ذلك أننا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أو انتهينا من دورة أننا ننسى. يجب عليك أن تراجع وستسأل عن هذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقيام بحقه، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للقيام بحقه، بأخذه بحقه، بالعمل فيه، بالعمل به ونشره والقيام به. إذن التفسير في اللغة يا أحبتي في الله هو الكشف، الكشف والإيضاح. أما في الاصطلاح فهو بيان معاني كلام الله جل وعلا، كما قال بذلك شيخنا رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذا معنى التفسير، ولهذا قال: تفسر القرآن، هذا واحد. ثم قال بعد ذلك: وتبينه. طيب، ما هي الأمثلة على أن السنة تفسر القرآن؟ أمثلة كثيرة وسقناها قبل ذلك، ومن ذلك فيما يتعلق بالصفات في تفسير رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى معنى الزيادة في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا، رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه في يوم المزيد. وأيضا فسر الظلم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما مر معنا: إن الشرك لظلم عظيم، لما سأله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من منا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هكذا، إلى آخر هذه الحديث التي مرت علينا. وأيضا فسر لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عندما قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والأحاديث يا أحبتي في الله في هذا كثيرة ظاهرة. والتفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إما يكون تفسيرا مباشرا، وإما يكون في معنى الآية، وليس هذا موضع بسط ذلك. وقد تقدم معنا في هذه الدورة المباركة في أصول التفسير، فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع. قال: تفسر القرآن. ثم قال بعد ذلك: تبينه. تبينه، البيان ما هو؟ البيان هو إخراج، يعني إخراج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، هكذا عرف أهل الاختصاص معنى البيان، هكذا عرف أهل الاختصاص معنى البيان. إذن البيان هو إخراج الكلام أو إخراج المعنى، إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز الكشف، إلى حيز البيان والوضوح، أو الوضوح والتجلي. فالسنة تبين مجمل القرآن، السنة تبين مجمل القرآن. المثال على ذلك الصلاة، جاء في القرآن: أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا: ولله على الناس حج البيت، هذا فرض صحيح، كيف نحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهكذا أيضا في الزكاة بينت الأنصبة، أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه عامة، ولكن أوقات الصلاة من الذي بينها؟ السنة يا أحبتي في الله، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى مرة في أول الوقت، وصلى مرة في آخر الوقت، وبين أوقات الصلوات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن وتبينه، إذن تبين مجمل القرآن. ثم قال بعد ذلك: وتدل عليه. وتدل عليه وتعبر عنه، وتدل عليه وتعبر عنه. السنة تأتي بمعاني جديدة لم يأتي بها القرآن، وتأتي بأسماء لرب العزة والجلال لم تثبت إلا بالسنة. فمثلا اسم الله جل وعلا الشافي، اشفي أنت الشافي، هذا ما ثبت إلا بالسنة. وأيضا اسم ربنا جل وعلا الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وبحمده، جاء في القرآن مضافا لكنه ما جاء بالألف واللام إلا في السنة، ما جاء بالألف واللام إلا في السنة. إذن جاءت السنة بمعاني جديدة ليست في القرآن، ومثل ذلك الأحاديث التي ستأتي معنا، حديث الضحك وحديث العجب وحديث نزول رب العزة والجلال ومثل ذلك كثير. إذن هي تأتي بمعاني جديدة. والسنة أيضا يا أحبتي في الله كما تبين معنا إذن تفسر المشكل، تفسر المشكل وتبين المجمل، تفسر المشكل وتبين المجمل، وتدل على القرآن وتعبر عنه، وتدل على القرآن وتعبر عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل، وما وصف الرسول به ربه عز وجل. إذن كما تبين معنا وكما ذكرت قبل قليل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا: اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، وفي قوله: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن للسنة مع القرآن ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، فتكون دلالتها مع القرآن من باب توارد الأدلة وتظاهرها، تكون موافقة له من كل وجه، واضح؟ أما الحال الأخرى للسنة مع القرآن أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسير له، أن تبين القرآن وتفسره. أما الحال الثالثة أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عنه عن إجابه، أو محرمة لحكم سكت القرآن عن تحريمه. ثم عقب ابن القيم رحمه الله على ذلك فقال: ولا تخرج السنة مع القرآن عن هذه الثلاثة أقسام، ولا تخرج السنة مع القرآن عن هذه الثلاثة أقسام. طيب، أي السنة التي نعتبر أنها مثبتة للصفات وللأسماء؟ بينها المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال: من الأحاديث الصحاح. هذا هو الشرط الأول، من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح. ثم قال: التي تلقاها أهل المعرفة، ليس أي أحد، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وفي قوله من الأحاديث الصحاح، صحة الحديث يا أحبتي في الله، الحديث الصحيح ما هو؟ هو الذي نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وليس المقام هنا مقام شرح ذلك، فإنكم إن شاء الله تعالى ستدرسون ذلك في مصطلح الحديث، ومن أراد أن يرجع إلى المصطلح في معنى ذلك فليعد إليه. إذن الحديث الصحيح ما هو؟ هو الحديث الذي رواه راو عدل، أو نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. إذن بهذا اجتمعت فيه خمسة شروط: عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند، وأيضا سلامته من العلة وسلامته من الشذوذ. هذا هو الحديث الصحيح لذاته. أما الحديث الصحيح لغيره فإنه خفة الضبط، أقل في مستوى الضبط، أقل في هذه الشروط الخمسة، ولكن تجبره أحاديث أخرى صحيحة، تجبره أحاديث أخرى صحيحة. إذن والشرط الثاني تلقاها أهل المعرفة بالقبول. تلقاها يعني قبلها، تلقاها يعني قبلها. أهل المعرفة هم أهل الحديث، أهل الحديث ممن سخرهم الله جل في علاه لخدمة حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم وضبطه وضبطه. ولهذا قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم على الصيارفة. رأيتم الصيرفي كيف ينظر في الدراهم فينظر فيها إلى الصافي منها من المغشوش؟ هذا فن. يقول: كما نعرض الدرهم على الدرهم الزائفة على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي هذا أيضا عن أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن أهل المعرفة هم أهل الحديث ممن سخرهم الله جل وعلا، سخرهم الله لخدمة سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قد بدأت كتابة الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هو الذي بدأ بكتابة الحديث. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يمنع الصحابة من كتابة الحديث، والسبب هو الخوف من أن يختلط بالقرآن، هو الخوف من أن يختلط بالقرآن. ولكن لما ضبط كتاب الله جل وعلا، لما ضبط كتاب الله جل وعلا وثبت تواتره وعرف، عندها قام هذا الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالأمر بكتابة السنة، بالأمر بكتابة السنة. إذن تلقاها أهل المعرفة بالقبول، تلقاها أهل المعرفة بالقبول. قال: وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بها كذلك. وفي قوله وجب الإيمان بها دليله من قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن يا أحبتي في الله، من رد سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم يا أحبتي في الله، إذ أنه في مقام من رد الدين. السنة يا أحبتي في الله هي الشريعة، هي الدين. وللأسف هناك من قال أن أكثر أو أن جملة الصحابة ارتدوا وكذبوا عن رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الآن كذبوا السنة، فما قولنا فيهم؟ إذن التي تلقاها أهل المعرفة من أهل السنة بالقبول، وجب الإيمان بها، وجب الإيمان بها كذلك. كذلك في قوله كذلك أي من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. لأن أهل السنة يا أحبتي في الله لم يحرفوا ولم يعطلوا. أما أهل البدع فحالهم مع السنة التي جاءت بإثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، حالهم معها على حالين. الحال الأول: إما أن يكذبوا الخبر. المسألة يا أحبتي في الله عافانا الله وإياكم هوى، هذا الهوى إذا دخل في القلب هو إشكال، أصبحوا يبحثون عن إثبات ما يقولون. ولهذا الجهم الذي ينسب إليه الجهمية ركل المصحف بقدمه. ما كانت المسألة مسألة إثبات للحق، وإنما المسألة إيش؟ ليس فقط هوى، إرادة الإفساد، إرادة تفريق الأمة. وكان يقول: لو استطعت أن أحك كلمة الرحمن على العرش استوى، أن أحكها من المصحف لحككتها، لأنها ألغت مذهبه. إذن هؤلاء ما كانوا أصحاب علم، وإنما أرادوا الفساد والإفساد، ولكن قيض الله عز وجل من رد عليهم ومن أثبت السنة الصحيحة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. إذن أحوال أهل الباطل وأهل التحريف وأهل الأهواء والبدع مع السنة التي تأتي بإثبات الصفات على حالين: الحال الأول إما بالتكذيب، التكذيب بأن يرد هذا الخبر، واضح؟ وأيضا جاءوا بأمر آخر، قالوا أن أحاديث الآحاد لا تثبت في إيش؟ في الصفات، لا نقبل إلا الأحاديث المتواترة. من قال بذلك؟ هذه كما قال شيخنا ابن عثيمين أيضا، هذه يقول قاعدة باطلة جاءوا بها لأي شيء؟ لتكذيب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وردها. لما أعياهم الرد قالوا هذا خبر عن الأحاد، وأخبار الأحاد لا تقبل في الصفات، وهذه قاعدة باطلة لا تقبل في العقيدة. وقد فند هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله ورد عليها في مختصر الصواعق، فمن شاء أن يرجع إلى ذلك فليرجع. أما الأمر الآخر يا أحبتي في الله لأهل الأهواء والبدع مع السنة، فإنهم يحرفونها كما حرفوا القرآن. إذا ثبتت وأعياهم رد السنة أو رد الحديث وما استطاعوا تكذيبه، فإنهم يحرفونه، يقوموا بتحريفه. وسنأتي إلى أمثلة من هذا التحريف، سنأتي إن شاء الله تعالى إلى أمثلة من هذا التحريف في الأحاديث التي ستأتي معنا. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الأحاديث بعد أن بين القاعدة العامة. إذن هذه القاعدة العامة أعيدها لأهميتها، قال: من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. من الأحاديث الصحاح، هذا واحد، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. نعم. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، اللهم صل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا الحديث يا أحبتي في الله حديث صحيح متفق على صحته، هذه المسألة الأولى. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تواترا يفيد القطع، تواترا يفيد القطع. إذن هذا الحديث بدأ به، هذا الحديث بدأ به أولا حديث متفق على صحته، ثانيا حديث متواتر تواترا يفيد القطع، يعني لو أخطأ أحد الصحابة ما أخطأ الآخر. نحن نتكلم عن 28 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله أن بدأ بهذا الحديث ليقرر هذه المسألة. هذا الحديث يا أحبتي في الله، هذا الحديث يا أحبتي في الله فيه إثبات نزول ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. قال: ينزل ربنا، ينزل ربنا، ينزل فعل مضارع، ومعروف عندنا دلالة الفعل المضارع في اللغة. وهذا النزول يا أحبتي في الله نزول يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، لا كنزول المخلوقين، لأن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا النزول لا نعطله ولا نشبهه ولا نكيفه. نزول يليق بجلال الله جل وعلا ولا نعمل فيه العقل. قد حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل في علاه ينزل. من الذي قال بذلك؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الذي سمعه وروى هذا الحديث؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يسعنا ما وسعهم؟ لتأتي أنت بعد الصحابة، الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل، وهل إذا نزل ربنا أصبح العرش خاليا أم لا؟ هل سأل الصحابة هذه الأسئلة؟ أبدا. آمنوا وصدقوا، سمعوا الحديث وصدقوا به، وهذا الواجب عليك. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله قائلا أنه لا يلزم أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول الأعيان المشهودة، يعني الأعيان المشهودة التي نشاهدها، واضح؟ أن هذه لا تلزم أن تكون من مثل هذه الأعيان أو من جنس هذه الأعيان التي تنزل، حتى يقال أن هذا النزول يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر، لأن هذه حجة من رد هذا الحديث. قالوا إذا نزل معناها أنه في حيز، ومعناها أنه ينتقل من جهة إلى جهة، ومعناها أنه يفرغ مكانا وإيش ويملأ آخر ويشغل آخر، وكل هذا إعمال للعقل فيما ليس له فيه استطاعة ولا قدرة. ولهذا يا أحبتي في الله لابد أن نؤمن أن النزول صفة حقيقية لله جل وعلا. ولماذا قلت صفة حقيقية؟ لنخرج من إيش؟ من التأويل ممن أول هذا النزول وقال أنه نزول الأمر أو نزول الرحمة، ولا نقول في هذا أنه تأويل، بل حرف المعنى. كما ذكرت لكم قبل قليل أن هناك أمثلة سنأتي إليها، إذن هناك من حرف المعنى سنأتي إلى رده. إذن هذا النزول صفة حقيقية لله تعالى على الكيفية التي يشاء سبحانه وبحمده. ونقف عند هذا. ولهذا قال بعض الأئمة إذا قال لك الجهمي أكفر برب يزول من مكانه، هذا الجهمي إذا قال لك أكفر برب يزول من مكانه، فقل له يا صاحب السنة وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وعلى كل شيء قدير سبحانه وبحمده. إذن هذا نزول يليق بجلال ربنا جل وعلا وعظمته، فلا نكيفه ولا نمثله ولا نعطله ولا نحرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم كيف ينزل. ونحن نعلم أن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأنه سبحانه وبحمده على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وبحمده على كل شيء قدير. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله عن رأيه في أنه في نزوله إلى سماء الدنيا، قال ابن تيمية رحمه الله أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا فإنه لا يزال فوق العرش. قال لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فما كان مستحيلا في حق المخلوق فليس بمستحيل في حق الخالق، فما كان مستحيلا في حق المخلوق فليس بمستحيل في حقه. ولهذا قال ما نصه إنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش، ولا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط سبحانه وبحمده، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه القريب في علوه سبحانه وبحمده. أما شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فإنه توقف في هذه المسألة، والأولى أن يسكت عنها، لأن هناك يا أحبتي في الله من العلماء من قال أنه إذا نزل يخلو العرش منه، ومن قال أنه إذا نزل لا يخلو العرش منه، ومنهم من توقف وقال السكوت في عن هذه المسألة أولى، لأنه ليس لنا أن نخوض في هذا، ليس لنا فيه علم. وشيخنا رحمه الله رجح أن يتوقف وأن يسكت عن هذا، أن يسكت عن هذا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل ربنا، وانظر إلى هذه الإضافة ما أجملها وما أحلاها، ربنا، ربنا، تشعرك بالاطمئنان، تشعرك بالقوة أنه ربك سبحانه وبحمده قريب منك. ولهذا ناسبت أن تكون في هذه المقام وهذا المكان. وتأملوا في دعاء الصالحين لما بدأوا في الدعاء في آخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا، كرروها 5 مرات حتى جاءت فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله فما زالوا يكررون ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا حتى جاءت فاستجاب لهم ربهم. استنبط منها بعض العلماء أن من كرر الدعاء بربنا على الحكاية، من كرر الدعاء بربنا فهو يعني أحرى للإجابة، أن يكررها كما كررها هؤلاء حتى تأتي فاستجاب لهم ربهم، هذا يستأنس به. إذن ينزل ربنا سبحانه وبحمده إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، وهذا يا أحبتي في الله المراد بها إلى السماء الدنيا، فهي من إضافة الموصوف إلى صفته، فهي من إضافة الموصوف إلى صفته. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، كل ليلة، هذا الكريم سبحانه وبحمده، هذا الرحيم سبحانه وبحمده، كل ليلة، وفي هذا دلالة على فضل هذا الوقت الذي ينزل فيه رب العزة والجلال. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، كيف نحسب هذا الثلث؟ يحسب هذا الثلث من متى؟ من بعد غروب الشمس، أو من حين غروب الشمس. الليل متى يحسب؟ من غروب الشمس إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي، هذا الليل الشرعي، واضح؟ لأن الله عز وجل بيّن ذلك في آية حتى يتبين لكم، في آية الصيام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر. إذن إذا دخل الفجر، واضح، فقد بدأ الصيام، والصيام لا يكون إلا في النهار. إذن هذا هو الليل الشرعي، ولهذا حساب الليل، هناك حساب الليل عند أهل الاصطلاح في الشريعة، وهناك أهل الاصطلاح في الفلك، ويقولون أن بداية النهار بطلوع الشمس، بداية النهار بطلوع الشمس، وأنه لا عبرة لهذا الضوء الذي يأتي من الفجر في الصباح، كما أنه لا عبرة لهذا الضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس. إذا غابت الشمس ألا يبقى بعض الضوء؟ واضح؟ إذن هذا هو اصطلاح أهل الفلك وأهل الحساب، جعلوا النهار يبدأ من متى؟ من طلوع الشمس. أما أهل الشريعة يا أحبتي في الله، والليل الشرعي والنهار الشرعي، فإنه يحسب بإيش؟ بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق. فإذا أردنا أن نحسب ثلث الليل، فإنه يحسب من غروب الشمس، يحسب من غروب الشمس إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، تحسب عدد الساعات، هذا هو كل الليل، هذه الليلة كاملة. ثم تقسم إلى إيش؟ إلى أثلاث، ثم تقسم إلى أثلاث، فينظر إلى الثلث الذي يسبق الفجر، الذي يسبق طلوع الفجر، هذا هو ثلث الليل الآخر، وهو يتفاوت، وهو يتفاوت من إيش؟ من ليلة إلى أخرى حسب الوقت، من ليالي الشتاء إلى ليالي الصيف، واضح؟ ومن مكان إلى مكان، ففي شمال الكرة الأرضية مختلف عن وسطها في الاستواء ومختلف عن جنوب الكرة الأرضية وهكذا. إذن هكذا يحسب الليل، هكذا يحسب الليل. قد يسأل سائل ويستشكل ويقول الآن قد ثبت لنا أن الليل في الكرة الأرضية ينتقل من إيش؟ من مكان إلى مكان، صحيح؟ ينتقل من مكان، الليل يدور مع الكرة الأرضية من مكان إلى مكان. وقد ثبت لنا بالحديث المتفق على صحته المتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة والجلال ينزل في ثلث الليل الآخر. فهل معنى هذا أنه دائما نازل؟ هل يعني هذا ذلك؟ نقول أنه ما يكون في حق المخلوق لا يكون في حق الخالق، وإن الله سبحانه وبحمده على كل شيء قدير جل في علاه. إياك أن تقارن الخالق جل في علاه بالمخلوق، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، فلا تعمل عقلك فيما ليس لك فيه. فإذا كان ثلث الليل فاعمل بما قاله رسولك صلى الله عليه وسلم. ليس المهم في هذه الأسئلة التي تطرأ عليك، وإنما المهم هل استيقظت في هذا الوقت تسأل رب العزة والجلال؟ هل عملت بهذا الحديث حقيقة؟ إذن حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، ومن هنا إثبات الكلام، يناديك رب العزة والجلال فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ الله أكبر. من هنا؟ من هنا للتشويق؟ من يدعوني؟ أين الداعي؟ أين الداعي فأستجيب له؟ والفاء هنا للتعقيب السريع، فيها بلاغة وفيها دلالة وفيها سبحان الله يعني إحياء للأمل. من يدعوني فأستجيب له. ولهذا دائما عندما يأتي الدعاء في القرآن أو في السنة تجد الإجابة بعدها دائما تأتي سريعة: فاستجاب لهم ربهم، ادعوني أستجب لكم. ليس هناك تراخ أبدا أو خطاب بثم أو بسوف أبدا، بل إنها تأتي دائما بالمباشرة، إما بفاء التعقيب السريعة أو ادعوني أستجب. من يدعوني فأستجيب له. فأستجيب له نصبت هنا، نصبت على جواب الاستفهام، وقد ترفع على الاستئناف: فأستجيب له، فأستجيب له. ومثلها: من يسألني فأعطيه، قد تنصب على جواب الاستفهام أو ترفع على الاستئناف. فأستجيب له. وهذا فيه يا أحبتي في الله ترغيب عظيم في قيام الليل، ترغيب عظيم في قيام الليل. وطالب علم ليس له حظ من الليل فليس له والله حظ من العلم. وإياكم أن تفهموا هذا الخطاب فهما خاطئا، كما قال لي بعض الطلبة لما قلت لهم: طالب علم ليس له حظ من الليل ليس له حظ من العلم، قال: يعني يا شيخ نترك طلب العلم؟ فانظروا كيف فهمها، يعني ما عنده استعداد يقوم من الليل. قلت: إنما أرغب في قيام الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذا حال جوارحه، ساجدا وقائما، وحال قلبه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. متى هذا؟ متى؟ أنا إيش؟ الليل ساجدا وقائما حال جوارحه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا حال قلبه. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لما علم وعرف قام بين يدي رب العزة والجلال. ولهذا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تفطرت قدماه بأبي هو وأمي من قيام الليل ومن طوله، عندما تخاطب عائشة يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا العالم بالله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا أو ألا أكون عبدا شكورا. إذن من عرف أن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت ينادي من يطلب ومن يسأل، فأين أنت من هذا يا صاحب الحاجة؟ أين أنت من هذا الوقت تقترب منه؟ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسجد واقترب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، مع أنهم قاموا في الليل إلا أنهم لما عرفوا رب العزة والجلال وقدروه علموا أنهم مهما عملوا فإنهم لن يؤدوا حق الله عز وجل، ولهذا استغفروا في الأسحار، استغفروا في الأسحار. إذن هذا العلم الحقيقي يا أحبتي في الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن خشيه وقف بين يديه واستغفره وتاب ورجع إليه وأناب وجعل له من الليل نصيب يقف فيه بين يدي رب العزة والجلال يناجي ربه جل في علاه، والله جل وعلا ينادي هل من سائل؟ هل من داع؟ فقل أنا الداعي وأنا السائل، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولهذا لما وصف الأحنف وصف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وصفه قال فكأني أراه، يقصد في الليل، يتململ تململ السليم، يعني الذي أصابته لدغة، يتململ تململ السليم يناجي ربه يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هذا حالهم، فمن أراد اللحاق بهم فليعمل بعملهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الله جل وعلا آمنت به حقيقة أن الله عز وجل ينزل، لو قيل لك أنك لو كتبت خطابا إلى أحد يعني المسؤولين وأنك لو كتبته في الوقت الفلاني أن هذا المسؤول سيأتي إلى المكان الفلاني، فلو كتبت هذا الخطاب وذهبت إليه لنفذ طلبك، فستجدك تحرص على ضبط هذا الخطاب وعلى الانتظار وعلى وعلى. رب العزة والجلال ينزل كل ليلة، هذا الكريم سبحانه وبحمده، هذا الجواد يناديك أنت، فأين أين أين من يدعو رب العزة والجلال في هذا الوقت؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ العطاء قريب وإجابة الدعاء قريبة جدا من رب العزة والجلال. أين السائل؟ وأين الداعي؟ وأين المستغفر؟ من يستغفرني فأغفر، من يستغفرني فأغفر له. إذن يا أحبتي في الله، هذا هو الجانب المسلكي من معرفة هذا الحديث، أن تؤمن بأن الله عز وجل ينزل ويقول هذا، فإذا آمنت بذلك طبقته في حياتك. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي معنا أن الله عز وجل يعجب من رجل يترك فراشه ووطاءه، يعني ويترك حبه وأهله ويقوم إلى صلاته، الله عز وجل يعجب لهذا كما سيأتي معنا، والله عز وجل يفرح بهذا الرجل الذي يصف قدميه لرب العزة والجلال، يصلي من الليل، يقوم ويسجد ويدعو الله عز وجل. هل انقضت حاجاتك؟ من منا قد انقضت حاجاته؟ إذن هذا يا أحبتي في الله هو الجانب المسلكي. وفي هذا الحديث أيضا فضل الدعاء، فضل الدعاء، والدعاء على شقين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ودعاء الطلب، والدعاء هو دعاء العبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، ودعاء العبادة هو كل الطاعات، هو كل الطاعات. وفي هذا الحديث يا أحبتي في الله دلالة على فضل هذا الوقت، في هذا الحديث يا أحبتي في الله دلالة على فضل هذا الوقت، وفيه تفضيل أيضا الأوقات بعضها أو بعضها على بعض. إذن هذا يا أحبتي في الله أيضا بعض أهل البدع والأهواء عافانا الله وإياكم من حالهم قد ردوا هذا الحديث وحرفوه، فقالوا أن المراد بهذا النزول، أن المراد بهذا النزول هو نزول أمر الله أو نزول رحمته. فيقال لهم: هل الرحمة تقول من يدعوني؟ وهل الأمر يقول من يدعوني؟ واضح؟ قالوا: وأن الملائكة هي التي أمرها الله أن تقول من يدعوني، فهل الملائكة لها القدرة على أن تقول فأعطيه؟ واضح؟ إذن ظاهر هذا، ظاهر ظاهر أيضا يا أحبتي في الله أن الأصل في الحديث أن يؤخذ على ظاهره وعدم التأويل. ثم إنه حدد في الرد أيضا على قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلث الليل الآخر، فهل نزول الرحمة ونزول الأمر فقط في ثلث الليل؟ واضح؟ إذا من قال أن هذا المراد به نزول الرحمة أو أنه نزول الأمر فإن قوله مردود عليه بالحديث. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وقد استفاضت، يقصد النزول، وقد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها على وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك. وآخر القول في هذا الحديث يا أحبتي في الله: جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن الصفات المثبتة في هذا الحديث، إذا أردنا أن نستخرج من هذا الحديث الصفات، فتعالوا ننظر إلى هذا الحديث سويا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل ربنا. هذا دلالة على أي شيء؟ على إثبات صفة العلو، على إثبات صفة العلو لله تعالى. وفي قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام، وأن هذا الكلام أو هذا القول لرب العزة والجلال بحرف وصوت، لأن النداء لا يعقل إلا إذا كان بحرف وبصوت. وفي الحديث أيضا إثبات النزول الإلهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، من قول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ينزل. وفيه أيضا إثبات السمع لرب العزة والجلال، لأنه لا يسمع أو لا يجيب إلا سامع، وإلا فكيف يجيبك إذا لم يسمعك؟ واضح؟ وفيه أيضا إثبات كرم الله جل وعلا، وإثبات سعة رحمته سبحانه وبحمده، وإثبات مغفرة الله جل في علاه وجوده ومنه وفضله وعطائه سبحانه وبحمده، وأيضا أنه لطيف بعباده جل في علاه، يلاطفهم سبحانه وبحمده، لطيف بهم ودود بهم جل في علاه، غفور ودود، يناجيك كل ليلة، يناديك كل ليلة، كل ليلة، حتى أنت مع أبنائك ما تستطيع أن تفعل ذلك وهم أبنائك. فانظر إلى سعة رحمة الله عز وجل وإلى عطائه. بقي مسألة في هذا الحديث وهي كلمة بذاته، أن يقال ينزل ربنا بذاته، أو أن يقال ينزل ربنا حقيقة. هذه العبارة يا أحبتي في الله جاءت بعد أن ظهرت الأهواء والبدع، ما كانت تقال في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا في أوائل عهد المتقدمين من التابعين. متى جاءت هذه العبارة ينزل ربنا حقيقة؟ بدأت تظهر في كتب أهل السنة والجماعة، في كتب العقيدة بدأت تظهر هذه العبارة بذاته أو حقيقة. متى بدأت تظهر؟ عندما ظهر من يؤول تأويلا فاسدا أو يحرف معاني الحديث، فيقول أن هذا النزول نزول الرحمة، أو أنه نزول الأمر. فمن هنا ليزول الإشكال قالوا ينزل بذاته، أو ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. ولهذا لا يلزم أن نقول هذه العبارة على كل حال أن تقال دائما بذاته، واضح؟ لا يلزم أن تقال دائما. لماذا؟ لأن الفعل هنا أضيف إلى الله جل وعلا، لأن الفعل أضيف إلى الله عز وجل. ولكن كما أخبرتكم أنه لجأ إليها بعض العلماء لأن هناك من حرف هذا النزول عافانا الله وإياكم من الأهواء والبدع. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم. انتقل الآن المؤلف إلى إثبات الضحك لرب العزة والجلال، وإثبات الفرح لله عز وجل، والعجب على وجه يليق بجلاله سبحانه وبحمده وبعظمته. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمال والنيات، إنه سميع مجيب. كم بقي على الصلاة؟ دقيقة؟ طيب لا بأس، إذن لعلنا أو إن شاء الله نكمل بعد الأذان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث. نعم حسب. في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لله، اللام هنا للابتداء، ولفظ الجلالة مبتدأ، هذا لله أشد فرحا، وابتدأ بلفظ الجلالة بذاته العلية سبحانه وبحمده، للدلالة أيضا على يعني بلاغة الكلام وصياغته، زيادة في ترغيب التائب إلى التوبة. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. ثم قال: الحديث. كيف تعرب الحديث؟ هل نقول الحديث ولا الحديث ولا الحديث؟ تقال الحديث. لماذا؟ منصوبة بفعل مقدر تقديره أكمل الحديث. ننتظر الأذان إن شاء الله تعالى ثم نكمل الحديث إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. هنا مسألة يا أحبتي في الله، مسألة الوقت، فهل تحبون أن نمشي مع هذه الأحاديث بالاستفاضة وأن نتم إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة الكتاب، أو تريدون أن نختصر؟ لأن هذه الدورة محددة بتسعة أسابيع فقط، فهل نختصر ويعني نحاول قدر المستطاع أن ننجز هذا الكتاب في هذه المدة، أو أن نستفيض في الشرح، أو أن هذا الأمر ليس لكم للقائمين على الدورة؟ ها، لعلنا أن نستشير. ولكن إن شاء الله تعالى أعيدكم يا أحبتي في الله أن إن شاء الله تعالى نشرح العقيدة الوسطية في الدروس العامة لنا إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك في الحرم النبوي إن شاء الله تعالى، شرحا مستفيضا من غير تحديد أوقات إن شاء الله. لكن في هذه الدورة لعلنا نراعي يعني جزاهم الله خير من قام بهذه الدورة وضبط أوقاتها، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتواصل معهم لمعرفة يعني سير يعني الوقت في هذا الحديث، هل نختصر أو أن يعني نطيل؟ الله المستعان. إذن لله أشد فرحا، أشد على وزن أفعل، وهي من أسماء التفضيل، ما قال فرح فقط ولكن أشد فرحا، الحديث عند مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها. رجل في البرية، الراحلة عليها الطعام والشراب، عليها الزاد والمتاع، انفلتت منه وإيش؟ وذهبت. آيس، بحث بحث بحث حتى آيس، كأنه الآن يرى الموت بين عينيه. قال: فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. كم فرح هذا الرجل! الله جل في علاه أشد فرحا بتوبة التائب من هذا براحلته. وهذا الفرح فرح فضل وإحسان، وليس فرح احتياج، تعالى الله عز وجل عن ذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك. والفرح يا أحبتي في الله في اللغة هو السرور واللذة في القلب، وهي شعور للإنسان، هي نشوة تحدث لمن؟ للإنسان، يجدها وخفة يجدها في قلبه عند حصول ما يسره. هذا هو الفرح لمن؟ للإنسان. أما في حق الله عز وجل فإنه فرح يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت له الفرح على وجه يليق به سبحانه وبحمده، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فنثبت الفرح لربنا جل وعلا على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وكما ذكرت لكم أن هذا الفرح فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح محتاج للتوبة، فإن الله عز وجل غني سبحانه وبحمده عن عباده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المدارج أن الفرح صفة كمال، ولهذا يوصف به سبحانه وبحمده بأعلى أنواع هذا الفرح وبأكملها، كفرحته سبحانه وبحمده بتوبة عبده، إلى أن قال: والفرح بالشيء فوق الرضا. الفرح فوق الرضا، لأن الرضا يستلزم الفرح، لأن الفرح يستلزم الرضا وزيادة، أما الرضا فإنه لا يستلزم الفرح. فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. انتهى كلامه رحمه الله من المدارج. وفي قوله براحلته بتوبة عبده، وانظر إلى قوله عبده، وفي إثبات العبودية ورجوع هذا العبد، متى سماه عبدا؟ عندما أثبت له التوبة. فهنيئا لك أيها التائب بفرح رب العزة والجلال بك. وللتوبة شروط، للتوبة شروط خمسة: الصدق في هذه التوبة والإخلاص، وأن تكون في وقتها، والعزم على عدم العودة على الذنب. ولاحظ أنني قلت العزم على أن لا يعود، وليس أن لا يعود، لأنه قد يعود. لو عاد هل تفسد التوبة؟ ما فسدت، هو عزم، عد وتوب. وأيضا يا أحبتي في الله إعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن تكون قبل، يعني في وقتها، قبل الغرغرة وقبل خروج الشمس من مغربها. إذن هنا يا أحبتي في الله في قوله براحلته، من أحدكم براحلته، الراحلة من الإبل هي ما كان منها صالحا لإيش؟ لأن يرحل. وأهل الإبل يسمونها الرحول، الآن في وقتنا الحاضر يسميه الرحول، هو الإيش؟ هو الجمل الذي إيش؟ قد وضعه للركوب، فهو صالح لأن ينتقل عليه من مكان إلى مكان وأن يرحل عليه. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. إذن في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، إثبات الفرح لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. الفائدة المسلكية من هذا الحديث أهمية التوبة يا أحبتي في الله بشروطها كما ذكرت لكم، وهي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب، وأيضا العزم على عدم العودة وأن تكون في وقتها والإخلاص لله عز وجل في ذلك. وأيضا نختم بهذه الفائدة في هذا الحديث من كلام شيخ من كلام ابن القيم رحمه الله، أنه قال أن اللفظ الذي يحدث أو يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكفر هذا العبد بقوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإقبال على الله عز وجل وصدق التوبة. وفي هذا الحديث يا أحبتي في الله ترغيب لتجديد التوبة، ترغيب لتجديد التوبة، فاصدق مع الله عز وجل في عودتك دائما وأبدا. الله جل في علاه يحب التوابين، يحب التوابين ويحب نعم العبد إنه أواب، كثير الرجوع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يفرح بتوبة التائب، يفرح بتوبة التائب سبحانه، هو الذي يوفقك إلى التوبة وهو الذي يفرح بك. فسبحانه من رب ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه، لا إله إلا هو. إذن في هذا الحديث ترغيب على تجديد التوبة دائما وأبدا، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمشي دائما بجوار التائب فرحا به ويقول كيف لا أفرح بمن فرح الله به، كيف لا أفرح بمن فرح الله به سبحانه وبحمده. في هذا الحديث يا أحبتي في الله ترغيب لك أنت أن تجدد توبتك دائما، إياك أن تغفل عن ذلك، إياك أن تغمض لك عين في الليل إلا وقد جددت التوبة، فإنك لا تعلم أتستيقظ بعدها أم لا، وإذا يعني استيقظت فجدد توبتك مع الله عز وجل واستغفر، واستغفر من تقصيرك وعد إلى الله عز وجل دائما وأبدا، وتوقع أنك ستقابل رب العزة والجلال في أي وقت، فلهذا تب إليه وعد إليه. هذه من أهم الفوائد المسلكية في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل من سؤال يا أحبتي؟ وفقنا الله وإياكم لمرضاته.